بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى ابن الفراء رحمه الله تعالى في إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله: وعلى أن أبا القاسم عبد الرحمن بن منده روى عن حمدان بن علي قال: سمعت أحمد يقول. وإيش وعلى؟ وعلى أن أبا القاسم. هذا بداية كلام. بداية أحسن لك اللي وقفنا، فإن قيل لا يجوز أن تكون هذه الزيادة صحيحة. قبل يعني واجد وقبل هذا. كيف؟ لا، قبله بسطرين. ها؟ سطرين أو ثلاثة. قلها شو؟ وعلى أن أبا القاسم عبد الرحمن بن مندة. لا، قل فإن قيل قبل ولا عقب؟ لا، بعدها، بعد هذا المقطع اللي أقرأه. فإن قيل لا يجوز أن تكون هذه الزيادة صحيحة. طيب. لأنه لا يجوز هذا في اللغة، لأن ما تقدم ذكره بالاسم الظاهر فإنه إذا أعيد ذكره كني عنه بالهاء من غير إعادة اسمه الظاهر. أواصل أحسن عليك ولا أقرأ ما قبل عشان يتضح؟ أحسن عليك. قال: سمعت أحمد يقول وسأله رجل عن الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته. الموضوع مرتبط هنا. حديث صورة على صورة آدم. فقال أحمد: فأين الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورة الرحمن؟ وهذا من أحمد دليل على صحته. فإن قيل لا يجوز أن تكون هذه الزيادة صحيحة، لأنه لا يجوز هذا في اللغة، لأن ما تقدم ذكره بالاسم الظاهر فإنه إذا أعيد ذكره كني عنه بالهاء من غير إعادة اسمه الظاهر، كقولك خلق الله آدم على صورته. هذا يعني هو الجاري على اللغة، لكن يعني من أساليب اللغة وضع الظاهر موضع المضمر. هو كثير. أحسن عليك. كقولك زيد ضرب عبده، ولا يقال زيد ضرب عبد زيد، والمراد بزيد الثاني الأول، وإذا لم يكن سائغا من جهة اللغة. لكن يمكن يرد هذا بتغيير اللفظ، يتغير اللفظ يمكن، وعرف أن اللفظ هذا راجع إلى ما قبله. أحسن عليك. وإذا لم يكن سائغا من جهة اللغة لم يكن للاستعمال له وجه. قيل هذا غلط، لأنه قد يصح ذلك في العربية، وقد ورد بذلك القرآن وأشعار العرب. الظاهر موضع نور هذا. أحسن عليك. قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ولم يقل إلينا أو إليه. كان يوم، قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ولم يقل إلينا أو إليه. وكان يجب على ما قالوه أن يقول إلينا، لئلا يعيد الاسم الأول، لأن النون هي اسم الرحمن. وقال تعالى: ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله، ولم يقل وما يعبدون من دوننا. وقال تعالى: ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله، ولم يقل وما يعبدون من دوننا. وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم، ولم يقل أنه يعلم. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله، ولم يقل الحمد له. وقال الشاعر وهو عدي بن زيد: لا أرى الموت يسبق الموت شيء، نغص الموت ذا الغنى والفقرى. فأعاد ذكر الموت بلفظه ولم يكن عنه بالهاء ولم أعد البيت. اللهم استعان. لا أرى الموت يسبق الموت شيء، نغص لا لا أرى الموت يسبقه لا يسبق الموت شيء. نغص الموت ذا الغنى والفقرى. ذا الغنى والفقرى. نعم. ولو الفقر عندي مختومة بألف حصل عليك. لا أرى الموت لا أرى الموت يسبقه يسبق الموت شيء. نغص كذا نغص نغص سمي. نغص الموت. اي نعم. ذا الغنى والفقرى. ذا الغنى نعم بعد صلى عليك. فعاد ذكر الموت بلفظه ولم يكن عنه بالهاء ولم يقل لا أرى الموت يسبقه شيء. وقال المتلمس فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى مساغا لنابيه الشجاع لصمما. فأعاد ذكر الشجاع بلفظه. فإن قيل هذا كنا قرأناه يعني. لا ما قرأناه صح. لأن قلت لي أن أعود وأعيد. عدت فقط ثلاث سطور. طيب ماشي. عشان يتضح الكلام اللي وقفنا عنده. أحسن الله إليك. وكلام عبد الرحمن من مندى وين؟ أحسن الله إليك. روى عبد الرحمن بن مندى عن حمدان بن علي قال سمعت أحمد يقول وسأله رجل عن حديث. بعد. فإن قيل فالهاء ترجع على الله على وجهه وهو قوله على صورة الرحمن بمعنى على صفاته، فيكون معنى الصورة معنى الصفة، كما يقال عرفني صورة هذا الأمر أي صفته. وذلك أن الله تعالى حي عالم قادر سميع بصير متكلم مريد. خلق آدم على صفته مما هي صفات الله تعالى، حيا عالما قادرا سميعا بصيرا متكلما مختارا مريدا، فميزه من الجماد ومن البهائم، وميزه من الملائكة بأن قدمه عليهم وأسجده لهم. وأسجدهم. نعم وأسجدهم له. نعم. ويبين صحة هذا قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم، فعطف الصورة على خلق البنية. البنية. أحسن الله إليك. نعم. قيل حمله على هذا يسقط فائدة التخصيص بآدم، لأن جميع ولد آدم بهذه الصفات لهم حياة وعلم وقدرة وسمع وبصر وكلام وإرادة، وكذلك الملائكة لهم هذه الصفات. فأما قوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم فيحتمل أن يكون معناه خلقناكم فصورناكم، كما قال تعالى في السورة التي يذكر فيها المؤمن الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم. وقال تعالى في السورة التي يذكر فيها التغابن خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم. يبين صحة هذا أن هذه الصفات ليست غير ذاته. فإن قيل قوله على صورة الرحمن معناه على مصور الرحمن. على مصور الرحمن. مصور على مصور الرحمن. كما يقال هذه الدار صورة فلان البناء معناه مصوره، فسمى الصورة باسم صورته. لا حول. صلى الله عليه. قيل هذا غلط لأنه يسقط فائدة التخصيص بآدم، لأن جميع الخلق على مصور الرحمن. فإن قيل معنى قوله على صورة الرحمن أن أسجد له ملائكته كما أسجدهم لنفسه، قيل لا يصح هذا من وجوه. أحدها أن في رواية ابن شاهين فإن الله خلق وجه آدم على صورته. الثاني أن الصورة عبارة عما اختصت الذات، ولهذا قال تعالى صوركم فأحسن صوركم. والسجود له يرجع إلى المرتبة والرفعة فلا يوصف بالصورة، ولهذا يقال رأيت الأمير في مرتبة حسنة إذا رآه وقد سجد له جنده، ويقول رأيته في صورة حسنة يريد بذلك معنى يرجع إلى ذاته في اللون والقد ونحوه. سبحان الله العظيم، أقولها التخبط وهذه الاحتمالات وهذا الاضطراب، كلام واضح ولله الحمد بين الله وبين رسوله، لكن بسبب ما ابتدعه الضالون من التعطيل والتأويل صار فيها هذا يعني العراق وتقدير هذه الاحتمالات، مثل ما تكلموا عن الاستواء قالوا الاستواء في اللغة له 15 معنى، وجعلوا الواضح السهل مشكلا. خلق الله آدم على صورته، يعني على صورته، نعلم أنه ليس المقصود أنه مثله، لكن قال أهل السنة تقريبا للمعنى أن له وجه وسمع وبصر، مثل ما قال في الأول. ثم خلقه تعالى على صورته، هذه صورة آدم جرت لولده، خلق الله آدم على صورته، وهذا التفضيل سرى لذريته. فليس لآدم خاصية من ناحية الصورة، إنه صورة أولاده مثله في الجملة، إلا ما جاء من ناحية يعني الطول، لكن الصورة له وجه وله سمع وبصر. خلق الله آدم على صورته، والرواية الأخرى على صورة الرحمن، مثل ما أن لله وجه وللمخلوق وجه، لآدم وجه ولله وجه، لكن وله سمع ولآدم سمع وبصر، وليس هو مثله. والصحابة والتابعون تلقوا هذا على ما يدل عليه ظاهره حسب ما تقتضيه الإضافة، وإضافة الشيء إلى الله تقتضي اختصاص وتمييز، فالاشتراك في الصورة يعني بين الخالق والمخلوق اشتراك في الصورة، لكن في مطلق الصورة، وليست صورة آدم مثل صورة الله. فإنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لآدم وجه ولله وجه، وليس وجه آدم مثل وجه الله. نعم أحسن عليك. الأمر الثالث أن أقول تطويل وتعليل. نعم أحسن عليك. بعد الثالث أن سجود الملائكة له يقتضي اختصاصه بمزية، وذلك لا يوجب المشاركة في تسمية الصورة كما لا يوجب ذلك لا يوجب إيش؟ وذلك لا يوجب المشاركة في تسمية الصورة كما لم يوجب ذلك في حق عيسى مع اختصاصه بإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. وهذا يدل على أن هذه تسمية شرعية لا يعقل معناها. لا إله إلا تسمية، يعني رجع المؤلف إلى يعني إلى التفويض في هذا. نعم أحسن الله إليك. نعم. وقد قال أحمد، لا ما اتضح لي أحسن لك. شو قول؟ أقول النقطة هذه ما اتضحت كثير، أن سجود الملائكة له يقتضي اختصاصه بمزية، وذلك لا يوجب المشاركة في تسمية الصورة كما لم يوجب ذلك. هذا رد على من يقول أنه المرتبة وكذا وسجود الملائكة وأنه أسجدهم له كما أسجدهم لنفسه وكذا، يعني يقول ما له علاقة بمسألة الصورة. وقد قال أحمد في رواية المروذي: أما الأعمش فيقول عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فنقول كما جاء الحديث. وقد ذكر أبو إسحاق بن شاقلة في جملة ما جرى له في مناظرته لأبي سليمان الدمشقي على قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق آدم على صورته، وأن الهاء غير راجعة على آدم، فقال أبو سليمان: قد جاء في الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورة آدم. فقال أبو إسحاق: هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الدمشقي: بلى، قد جاء في الحديث طوله 60 ذراعا، فعلمت أنه آدم. فقال له أبو إسحاق: قد روي هذا وليس هو الذي ادعيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورة آدم. ثم قال أبو إسحاق: إن كانت هذه الزيادة محفوظة كان قوله خلق آدم على صورته تم الكلام. ثم قال: طوله 60 ذراعا إخبارا عن آدم بدلالة ما روى جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجوه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. قال أبو إسحاق: هذا الحديث يذكر إسحاق بن راهوية أنه صحيح مرفوع. وأما أحمد فذكر أن الثوري وقفه على ابن عمر، وكلاهما حجة، لأنه إن كان مرفوعا فقد سقط العذر، وإن كان من قول ابن عمر فهو أولى. ورأيت في أخبار أبي الحسن بن بشار شيخ الزاهدي رواية أبي حفص عمر بن أحمد بن إبراهيم البرمكي عن أبيه قال: كنت أسمع الشيخ إذا دعا يقول في دعائه: اللهم صل على أبينا آدم الذي خلقته بيدك وأنحلته صورتك وأسجدت له ملائكتك وزوجته حواء أمتك، فسبق عليه قضاؤك وقدرك فأكل من الشجرة وأهبطته إلى أرضك. وهذا من أبي الحسن استنباط من لفظ الخبر، وناهيك بأبي الحسن من زاهد وعالم. حديث آخر في الصورة. قف على هذا بس. صلى الله عليك. من يؤول هذا الحديث على شيء من هذه التأويلات فرارا من إثبات الصورة فهذا هو فهو جهمي معطل. أما إن كان أنه يتأول هذا الحديث لأنه يرى أن هذا يعني ظاهره التشبيه ويحذر من هذا وهو يثبت الصورة لأن الصورة ثبتت بغيرها الحديث، حديث لا نزاع فيه ولا في مجال للاحتمال أبد، حديث أنه سبحانه وتعالى يظهر لعباده المؤمنين عندما يقال لتتبع كل أمة ما كانت تعبد وتبقى هذه الأمة وفيهم منافقون فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفونه بها ثم يتجلى لهم بالصورة التي يعرفون، معناه فيه إثبات الصورة لله سبحانه وتعالى. فالصورة ثابتة لله، فالله تعالى له صورة لا تشبه صورة أحد من الخلق، وله وجه وسمع وبصر وصفات لا تشبه صفات المخلوقين. وإن كان بين هذه الأسماء قدر مشترك، لأن القدر المشترك لا بد منه، لا يمكن نفيه إلا بالتعطيل. نفي القدر المشترك يؤدي إلى التعطيل، كما في الوجود، الله موجود والعبد موجود، فبين الموجود والموجود والوجود والوجود قدر مشترك.